يلا معايا يا شعب اختار الدستور ده وبإصرار. يلا معايا يا شعب اختار الدستور ده وبإصرار. لأجل بلدنا تشم نفسها نبدأ نهضة واستثمار، نبدأ نهضة واستثمار. اه مش جنة ولا مش نار، واللي هيرفضوا مش كفار. اه مش جنة ولا مش نار، واللي هيرفضوا مش كفار. اه علشان الأوضاع تهدى، واه علشان الاستقرار، واه علشان الاستقرار. يلا معايا يا شعب اختار الدستور ده وبإصرار. يلا معايا يا شعب اختار الدستور ده وبإصرار. لأجل بلدنا تشم نفسها نبدأ نهضة واستثمار، نبدأ نهضة واستثمار. الدستور ده ماهوش بطال، كتبته لجنة من الأبطال. الدستور ده ماهوش بطال، كتبته لجنة من الأبطال. تعبت مصر من الأعطال، بس مرورها يطفي النار، بس مرورها يطفي النار. يلا معايا يا شعب اختار الدستور ده وبإصرار. يلا معايا يا شعب اختار الدستور ده وبإصرار. لأجل بلدنا تشم نفسها نبدأ نهضة واستثمار، نبدأ نهضة واستثمار. وافق وافق عالدستور، يلا عشان العجلة تدور. وافق وافق عالدستور.